التي هي سلاح معنوي وسلاح حسي هو سلاح رهيب لأعدائنا الروافض والحكوميين وغيرهم من أعداء الإسلام الذين يكيدون لهذه البلاد لما هي عليه من التوحيد والسنة والحكم بالشريعة فهم يريدون أن يملكوا هذا البناء المتين الذي لم يستطيعوا أن يغزوه بقوة السلاح لأن الله قد صدهم وأوقف زحمهم مما وفق الله أولى أمر أهل السنة حفظهم الله من القيام بالتحالف الإسلامي العظيم الذي كسر الله به جوفة الكفريين الوثنيين المشركين ولكن يا عباد الله هناك من الأبناء الخونة الذين خانوا دينهم وأمانتهم وخانوا ولي المسلمين في هذه البلاد من أولئك الخونة من يكون جاسوسا لأولئك الأنياس من الروافض ويروج لهم المخدرات والمال والحشيش وغير ذلك من أنواع المفسدات التي تفسد الدين والأخلاق وتقضي على الديون إن بعض مروج المخدرات يغذر بطلاب المدارس يقول له هذا منشط وهذا منبه أو هذه الحكومة تقويك على المذاكرة وتفتح لك الذهن وبعضهم يضعها لمن يريد التغرير به من الأحداث فيضعها له إما في شاي أو قهوة أو شراب أو عصير وقد يستخدم معه السلول الجنسي والعياذ بالله من النواق الذي هو أخبث الفواحش والعياذ بالله وفيه السبب ومحض للرجولة قالت الإفساد قال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال تعالى في إخباره عن نبيه ورسوله لوط أنه قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط رواه ابن ماجه من حديث جابر وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاخذوا الفاعل والمفعول به وفتوطيون المجرمون يستخدمون المخدرات من اجل فعل النواق من احداث الاسنان افساد قايه الفساد ونقلت اخبار متكاثره جدا ان بعض مروج المخدرات يضع لبعض محارمه المخدرات بين بعض المشروبات فإذا فقدت الشعور أخذها الخدر والسكر زنى بها والعياذ بالله فالمخدرات تجني على الدين وعلى الأخلاق وعلى العقول وتفسدها إذا كان الله تعالى قد حرم الخمر من أجل إشكاله ذهابه من أجل لفترة محدودة ثم يهيب صاحبه فكيف بالمخدرات التي لا يهيب صاحبها والتي تعطل العقل تعطيلا كاملا وتعطل جميع الحواس وتجعل متعاطيا دائما مخددا قاتل الاعمى لا يستفيد من حياته، يكون حسره على اهله وذويه ونسرته. واجب علينا جميعا ان نحذر ونحذر، نحذر غايه الحذر على اولادنا ونراقبهم، خصوصا الشباب المنحرفين المضيرين للصلوات، فانهم هم الضحيه لهذه المخدرات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. واطيعوا الله واطيعوا الرسول وحده، فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انه سميع كريم مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أن يسقيهم طينة الخبات. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبات؟ قال عرض أهل النار أو إصابة أهل النار. رواه مسلم في كتاب الأجرب من صحيحه. فإذا كان هذا عقوبة من مات وهو يشرب الخمر ولم يدر منها، فكيف بمن يدمن على المخدرات التي تعطل صاحبها مدى الحياة فلا ينتفع من نفسه ولا ينتفع منه أهله؟ ومن التوبة والحذر يا عباد الله من تطبيق هذه المخدرات التي يجتمع فيها جميع أنواع الضرر، الضرر الديني والضرر الدنيوي والضرر الأخروي. هذه الأضرار النحضة مفسدة للشباب وضارة للشباب وغيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، وقد أمرنا الله تعالى جميعا بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين على أئمة المهديين الذين قضوا بالحق إليه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سائر الصحابة أجمعين، عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق قلوبنا تحب وتغفر واجعلهم ولاة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده وسائر ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. اللهم سددهم ووفقهم وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم اعني بهم كلمتك وانصر بهم دينك